بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في حلقة جديدة في هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. تكلمنا في الحلقة الماضية عن توبة المطرب والفنان الشهير سعيد الزيان رحمه الله، وكيف تحول من مطرب وممثل ومقدم للبرامج إلى داعية وإمام وخطيب وعلامة من علماء وسادات الأمة. لكن أيها الأحبة في الله، ما أحببت أن نمر على قصة أمثال هؤلاء الأعلام المباركين في هذا الزمان، ليس في زمان الصحابة ولا في زمان السلف، حتى نعلم أن الخير في الأمة باق إلى قيام الساعة. ما أحببت أن أمر على أمثال هؤلاء إلا وأذكر سبباً أساسياً رئيساً في توبته. وكنت قد وعدتكم في الحلقة السابقة أن أقف وإياكم في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق القليلة مع شيء من حياة أمه المباركة رحمها الله. أم سعيد أيها الأحبة في الله كانت امرأة، أماً، مربية، أحسنت تربية أبنائها من أهل القرآن، من أهل الدين، من أهل العلم، طالبة للعلم، محبة للدين، غيورة على الأمة. في دعائها كما ذكروا عنها أنها كانت تدعو لنفسها ولأولادها وللمسلمين وللأمة جميعا، وهذا فكر قلما تجده عند الرجال والنساء في هذه الأيام، إلا من رحم الله، إلا من تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت في كل يوم تدعو لنفسها ولأولادها وللأمة، حتى أصيبت سبحان الله بمرض خطير وهو مرض السرطان، ونقلت إلى المستشفى وبدأ المرض يتفشى في بدنها، حتى قال الطبيب لابنها محمد، قال: إن الوالد في حالة حرجة خطيرة. فقال له: ما نسبة النجاة والحياة؟ قال له: لا تتجاوز 2%. فذهب إليها وجلس بجانبها وصار يبكي وهي تدعو لولدها وتدعو لهدايته، ثم قالت: يا ولدي، أريد أن أذهب إلى مكة المكرمة وأريد أن أشرب من زمزم، عسى الله جل جلاله أن يشفيني هناك وأذهب بنية العمرة. وفعلا قال ولدها: إن قدر الله تعالى لأمي الوفاة تموت في مكة المكرمة وتدفن هناك. رتب الأمور، حجز التذكرة، ثم سافر مع أمه، وهناك وصلت للمشفى وأخذت زمزم ودعت الله جل جلاله وأخذها للعمرة وجعلت تطوف وتدعو وتبكي بالشفاء، ثم تقول: ما إن شارفت على انتهاء السعي وانتهاء العمرة حتى شعرت بقوة عجيبة في بدني. وهذا ليس بعجيب على أهل الإيمان، ليس بعجيب على أهل اليقين والتوكل، لأن الله جل جلاله يقول في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن فيه شفاء. فقامت بالأسباب الشرعية، قال: فعندما عادت للطبيب وأجروا لها الفحوصات تبين أن أغلب المرض إن لم يكن كله قد تعافت منه. عادت إلى المغرب بعد هذه العمرة وبقيت متعافية 11 سنة بفضل الله جل جلاله. ازدادت في التقرب إلى الله وفي الدعوة إليه وفي القرآن وفي حفظ القرآن وفي تبليغ الدين للناس. وفي هذه الفترة كتب الله جل جلاله لولدها الهداية بسبب دعائها له، فطمعت في إجابة الله للدعاء، فكانت تكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. وهذا الدعاء دعاه قبلها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، جمع بين الشهادة وبين الدفن في بلد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأت تدعو وتلح على الله جل جلاله أن يكرمها بالشهادة. هذه أم عمية بسيطة، ما علمت ولا درست كثيرا، ولكن الله جل جلاله قد نور وشرح صدرها. وبعد 11 سنة أتاها المرض مرة أخرى، واشتد عليها المرض بقوة، فاتصل الأولاد بابنها محمد وسعيد وكانوا في سفر، فجاءوا إليها مسرعين إلى المغرب وشعروا أن حالها متعبة، فقالت: يا أولادي احملوني إلى مكة فإني أشعر باقتراب الأجل. قالوا: يا أماه، كذلك في مكة الشفاء، أنسيت كيف شفاك الله جل جلاله؟ وفي مكة زمزم، وفي مكة الطواف والسعي. قالت: لا، إني أشعر باقتراب الأجل فاحملوني. فرتبوا لها سفرا وذهبوا بها إلى مكة المكرمة، أقامت عمرة كاملة مباركة تدعو الله جل جلاله بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء العمرة وأرادوا أن يرجعوها صارت تبكي وقالت: يا أماه، لا يفصل بيننا وبين موسم الحج إلا أيام قليلة وأشهر قليلة، دعوني في هذه البلاد فإني أحب أن أختم حياتي بحج بيت الله الحرام. وافق أبناؤها ووافقوا على رغبة أمهم ومددوا الحجوزات حتى تلحق أمهم بهذا الموسم بالحج. بلغت هذه الأم المباركة الحج وبلغ المرض منها مبلغا. بدأت بالحج وكان ابنها يجرها على الكرسي لأنها لا تستطيع أن تمشي ولا تطوف ولا تسعى، وكانت متألمة ألما شديدا، ولكنها كانت تصبر نفسها حتى تنهي أركان الحج. أنهت كل مناسك الحج ولم يبق إلا طواف الإفاضة، فأغمي عليها فحملوها إلى المشفى وبدأوا يطببوها، فاستيقظت وأخبروها أنه لم يبق من الحج إلا طواف الإفاضة، ومعلوم أن الحج حتى يكتمل لابد أن يطوف الحاج طواف الإفاضة. قالت: بإذن الله أنا سأكمل وأطوف طواف الإفاضة، ولكني لن أطوف طواف الوداع لأني سأموت هنا، ولا يطوف طواف الوداع إلا من يريد أن يخرج من مكة. اشتد عليها المرض واشتد عليها الألم، وصارت تدعو وتبكي وتقول: يا رب وفقني أن أكمل الحج وأن أطوف طواف الإفاضة. وفعلا تنشطت في إحدى الأيام ونزلت مع ابنها لتكمل طواف الإفاضة، وما أن أكملت الطواف ووقفت خلف المقام لتصلي ركعتين وإذ بها يغمى عليها، فتحمل إلى المشفى، فيقول الأطباء: اشتد المرض بها وبلغ منها مبلغا، وهي في الأيام والساعات الأخيرة من عمرها. اتصلت بنتها بإخوانها فجاءوا واجتمعوا عند رأسها، وجعل ابنها محمد وسعيد يتناوبون في الجلوس عند رأسها ويقرؤون القرآن، وهي يغمى عليها ثم تستيقظ وتنظر إليهم وتضحك ثم يغمى عليها، وجعل ولدها يقرأ عندها سورة ياسين، لأنه روي في الأثار أن قراءة هذه السورة تخفف وتسهل خروج الروح، وكانت تسمع وهي مغمى عليها وتضحك، ثم عندما تستيقظ ويكون ولدها قد بلغ آخر السورة تنظر إليه وتقول بصوت ملؤه الإيمان، فكأنها تقول له: كررها وأعد السورة. فعندما يسمعها تقرأ هذه الآية يعيد السورة، حتى رأى ونظر إلى قدمها تتحرك بحركة عجيبة، فعلم أنها في لحظات خروج الروح، فتذكر دعوة لأمه قديمة كانت تدعو بها، وكانت تقول وتدعو: اللهم لا تقبض روحي إلا وأولادي سجودا في بيتك الحرام. اللهم لا تقبض روحي إلا وأولادك إلا وأولادي سجودا في بيتك الحرام. فقال لأخيه اسبقني إلى بيت الله الحرام. وكان هذا وقت أذان الفجر، وعند إقامة الأذان سأنزل مباشرة من المستشفى حتى ألحق الصلاة. وقال لأخته تبقين أمام الأم تقرئين عليها القرآن وتذكريها بلا إله إلا الله، فإذا توقفت عنها فكرريها حتى تردد لا إله إلا الله، فإذا توفت فقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم الهجي إلى الله جل جلاله بالدعاء، فالدعاء عندها مستجاب. ثم قبل أمه القبلة الأخيرة هو وأخوه، ونزل أخوه إلى المسجد الحرام، ثم تبعه عند إقامة الصلاة، وإذا بالشيخ ويحدث ويقول وإذا بالشيخ سعود الشريم كان يؤم الحرم، يؤم المصلين في الحرم عند صلاة الفجر، قرأ الفاتحة ثم ابتدأ قوله تعالى في سورة القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا إذا بلغت التراق، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فتقول أخته ففي هذه اللحظات شهقت أمي وعرجت روحها إلى ربها جل جلاله. لم يبقى أحد من العلماء ولا الخطباء إلا علم بقصتها وخبرها ودعا الله جل جلاله لها بالرحمة. هكذا أيتها الأمهات تكون الأم المربية التي تخرج أمثال هذا الجيل، التي تفني عمرها في الدعوة إلى الله جل جلاله وفي إقامة الدين. فمن كانت بدايته محرقة أتعب حياته في أولها في الدين وجهد الدين وتربية الأبناء والبنات على الدين، تكون نهايته مشرقة كنهاية أم سعيد رحمه الله. نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا مع الصالحين والصالحات في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.